ثم لم يسمع الساعة ولم يتيسر أن يوقظه، نام الموقظ فلا حرج عليه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس ذات ليلة في السفر في آخر الليل، وأمر بلالا أن يطلب لهم الفجر حتى يوقظهم. فامتثل بلال واتكى على ناقة ينظر الصبح حتى يخبرهم إذا طلع الصبح، فأخذه النوم ونام معهم ونام مثلما ناموا، فلم يستيقظوا إلا بعد ما استهل حر الشمس. فلما استيقظوا قال لبلال أين كنت يا بلال؟ فقال لقد أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. الله أكبر. فلم يعاتبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأوا وصلوا، تحولوا عن مكانهم قال إنه موضع حضرة الشيطان، ثم توضأوا وصلوا كما كانوا يصلون في وقتها. فالمقصود أن الإنسان إذا فعل الأسباب واجتهد ثم لم تنفع الأسباب فلا حشي عليه، جعل الساعة ولكن ما سمعها، أمر زوجته لتقوم أو أمه أو أباه ولكن قدر أنهم تلك الليلة ما قاموا، فلا حرج، لكن بشرط أن لا يكون مصيف. أما إذا كان يتعمد الصيفة فهو مفرط، المصيف يشد به النوم ولا يستمع، ما يسمع صوت الساعة. فالحاصل لا بد من فعل الأسباب، ومنها أن يبكر بالنوم لا يسهر. المصيف معناه المتأخر، المتأخر يتأخر بالنوم. فالحاصل أن الواجب على المؤمن هي فعل الأسباب التي تعينه على يصلي مع المسلمين في الوقت، الفجر وهي الفجر، ومن أشدها الفجر وهي أشدها المنافقين أيضا. فلا يليق بمن يتشبه بأعداء الله المنافقين، بل عليه يبكر في النوم لا يسهر حتى يستيقظ، وعليه مع هذا أن يستعمل الساعة التي يرشدها على الوقت. وإذا كان عنده أهل جيد أهلهم يعني عندهم يقظة في آخر الليل، هم ولا خالة ولا زوجة جيدة تستيقظ، يؤكد عليهم يوقظونه، قد لا يسمع الساعة أيضا فيؤكد عليهم حتى يوقظون، يفعل الأسباب التي يستطيعها، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. المستمع صلاح بن إبراهيم محمود مقيم في القصيم بعث يسأل ويقول: ولدتني أمي وهي في عصمة أبي، ثم طلقها أبي بعد ولادتي، وتزوج من أمي رجل آخر ولم أبلغ آنذاك الفطام، فرضعت من أمي بعد زواجها الأخير أكثر من 5 مرات مروية ومشبعة، فهل أكون بذلك ابنا لزوج أمي من الرضاعة وأخا لأبنائه؟ لا يكون، لا تكون ابن الله، أنت ابن زوجته ربيبه. لكن لو حملت أمك انقضى على بلوها، حملت أتت بولد أو بنت وجاء لها لبن وأنت في الرضاعة ما بعد فطمت، تكون ولد الله إذا أرضعك بلبن جديد. لو مثل حملت وأنت صغير ثم ولدت ودر لها لبن على الولد الأخير وأرضعك وأنت لم تبلغ الفطام ما فطمت، فإنك تكون ولد الله إذا رضع. أما كونك رضعت منها من لبن الأول من لبن أبيك بعدما تزوجت فلا يجعلك ولدا له، لأن اللبن لبن أبيك باقي. لكن لو حملت من الزوج الجديد ودرت لبن بعد ما وضعت الحمل وأنت لا تزال الحولين، ثم أرضعك من لبن الزوج الجديد مع أخيك الجديد، تكون ولدا له ما رضع. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين عين من شرورة بعث برسالة ضمنها 3 أسئلة في سؤاله الأول، يقول: هل وصول الماء إلى بشرة اللحية واجب ضروري أم يكفي مرور الماء فوق الشعر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت اللحية كثيفة كفى مرور الماء عليها، وإن خللها فهو أفضل، خللها وعركها فهو أفضل، وإلا